دون النهي عن المسألة عنهم. فإن ظن ظن أن الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح، فإن في استحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أن أهل الشرك من أهل الجحيم، وأن أبويه كانا منهم، ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب إن كان الخبر عنه صحيحا، مع أن في ابتداء الله الخبر بعد قوله إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بالواو بقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وتركه وصل ذلك بأوله بالفاء، وأن يقول إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فلا تسأل عن أصحاب الجحيم، أوضح الدلائل على أن الخبر بقوله ولا تسأل أولى من النهي، والرفع أولى به من الجزم. وقد ذكر أنها في قراءة أبي وما تسأل، وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل، وكلتا هاتين القراءتين تشهد للرفع والخبر فيه بالصحة دون النهي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يوم الدين. طبعا هذه الآية تعتبر من الآيات المشكلة كما تلاحظون، يعني وجه الإشكال فيها في موطنين سنأتي إليهما. المقطع الأول إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ليس فيه إشكال والمعنى فيه واضح، والمقطع الآخر وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذا كما تلاحظون ورد فيه قراءتان، عندنا قراءة الجمهور يعني عامة قراءة الأمصار قرأوا ولا تسأل بالضم، ولم يبين طبعا من قرأ بها، وإنما قال عامة القراءة، فإذا أغلب القراء على الضم. وقال وقرأ ذلك بعض أهل المدينة ولا تسأل، على طبعا الجزم على النهي، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسأل. وهذه القراءة هي قراءة نافع، ومحمد بن كعب القرظي مدني، وهو يفسر قراءة المدنيين، لأن ما معنى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم؟ بغض النظر عن الأثر الذي ورد عن محمد بن كعب القرظي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على هذه القراءة يكون قد نهي عن أن يسأل عن أصحاب الجحيم ما حالهم، أن يسأل عن أصحاب الجحيم ما حالهم، هذا على وجه العموم. محمد بن كعب القرظي ذهب بالآية إلى الحديث الذي ورد يعني شبيها له في كون الأبوين في النار، هو حديث رواه الإمام مسلم لما قال أبي وأبوك في النار، وهو حديث مشهور، ولم يقع خلاف عند المتقدمين في هذا الموضوع، ولم يكن مثار نقاش أصلا، يعني لم يكن مثار نقاش عند المتقدمين من العلماء الأمة هل أبوا النبي صلى الله عليه وسلم في النار أو لا، إنما وقع عند المتأخرين وبعض من تكلم في هذا، إنما كان بأثر من يعني تأثير التصوف لا غير، أو أن يكون الذي ذهب إليه مذهبا عقليا والأدلة عليه غير قائمة، لأن الدليل ثابت في هذا، وإذا ثبت النص فلا محيد عنه، لكن من يعترض على هذا يذهب بتكلفات وتأولات ويستدل بأحاديث واهيات في هذا المقام، وهذا مقام لا يحسن فيه أن يؤتى بمثل هذه الأمور. ثم هنا ها هنا مسألة، لأن نحن أمام قدر من أقدار الله في هذه المسألة بالذات لا نعترض عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليها ولم يعني يأخذ بها، يعني أقصد بذلك أنه لم يأبى لها كثيرا بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى، فاستسلم للأمر والقضاء، يعني استسلم للأمر والقضاء. أما ماذا يكون يوم القيامة فهذا أمره عند الله، يعني ماذا يكون يوم القيامة فهذا أمره عند الله. ولهذا الذي أريد أن ننتبه له أن هذا المذهب كما تلاحظون مذهب محكي عن طبعا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني برواية صحيحة، ومحكي عن جماعة من السلف وليس فيه إشكال ولم يكن عندهم فيه إشكال. فلا نقف عند هذه المسألة إطلاقا، لكن نقف عند القراءة التي اعترض عليها الطبري. وذكر تأول محمد بن كعب القرظي وهو مدني، وأيضا هو فسر قراءة المدنيين، لكن الطبري يعتبر هذه القراءة غير صحيحة، وذهب في تضعيفها إلى السياق والنظر في الأحوال، ولهذا هو قال: والصواب عندي من القراءة في ذلك قراءة من قرأ بالرفع على الخبر. ثم ذكر السياق، قال: لأن الله جل ثناؤه قصص أقوام من اليهود النصارى وذكر ضلالاتهم وكفرهم، فكان يكون معنى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم هي مثل يعني ما أنه إن عليك إلا البلاغ، يعني لا تسأل عن هؤلاء لماذا كفروا ما دمت قد بلغتهم. ثم ذكر بعد ذلك الاعتراض على القراءة الأخرى، قال: ولم يجري لمسألة رسول صلى الله عليه وسلم ربه عن أصحاب الجحيم ذكر، فيكون لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وجه يوجه إليه. يعني كان يقول الآن القراءة الأخرى لا تتناسب مع السياق، القراءة الأخرى لا تتناسب مع السياق، فاعترض عليه من هذا المجال. قال: وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه ظاهره المفهوم. الظاهر المفهوم هو الذي أخذه من السياق. قال: حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على أن المراد به غير ما دل عليه ظاهره، فيكون حينئذ مسلما للحجة الثابتة بذلك. كنا يقول: لو جاءت حجة تدل على ما هو في معنى القراءة الثانية لسلم له ذلك. طيب، قال: ولا خبر تقوم بالحجة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يسأل في هذه الآية عن أصحاب الجحيم، وهو دقيق يقول في هذه الآية، قد يكون ورد أخرى آيات أخرى ورد يعني آثار عنده لكنه لم يرد. ولا دلالة تدل على أن ذلك كذلك في ظاهر التنزيل، ظاهر التنزيل كما لاحظتم مع السياق يذهب إلى اليهود والنصارى. قال: فالواجب أن يكون تأويل ذلك الخبر عما مضى ذكره قبل هذه الآية وعمن ذكره بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر دون النهي عن المسألة عنهم. هذا الآن الكلام الطويل الذي ذكره وليقرر صواب القراءة الأولى في التأويل وضعف القراءة الثانية في التأويل، واعتمد فيه كما تلاحظون على وجود على السياق وعدم وجود دلالة صحيحة تدل على صحة الوجه المذكور في القراءة الأخرى. قال: فإن ظن أن الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح، وهذه مهم جدا ننتبه لها لأنها قضية في التفسير يغفل عنها كثيرون. الآن هو يتكلم هل الذي ورد عن محمد بن كعب القرظي صحيح أو لا. قال: فإن في استحالة الشك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أهل الشرك من أهل الجحيم وأن أبوي كان منهم ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب. يعني هو يقول يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشك في حال أصحاب الجحيم وأن الأبوين منهم يعني من أهل الجحيم. هذا كلام الآن الإمام الطبري. قال: وإن كان الخبر عنه صحيحا، يعني وكان هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى تضعيف أو تشكيك في هذا الخبر. يقول: إن كان الخبر عنه صحيحا، ثم قال: مع أن في ابتداء الله إلى آخر ما ذكر. طيب، ماذا نفهم من هذا؟ يعني نفهم من هذا فائدة مهمة، وهي أن صحة القول بذاته لا يلزم أن تكون إيش؟ تفسيرا. بمعنى أنه كون القول الذي تقوله بذاته صحيحا لا يلزم أن يكون صحيحا إيش؟ تفسيرا. فيجب أن نفرق بين الأمرين. مثلا يوم يكشف عن ساق، هل نثبت لله الساق أو لا؟ الجواب: نثبت لله الساق. لكن هل هذه الآية في قول يوم يكشف عن ساق المراد بها ساق الرب؟ هنا الآن تأتي المنازعة، أنه كون الرب سبحانه وتعالى له ساق لا يعني أن نقول أن هذه الآية من آيات الصفات. فإذا صحة القول في ذاته لا يلزم منها أن تكون إيش؟ أن يكون صحيحا تفسيرا، لازم يكون صحيحا تفسيرا. وهذا الآن الذي يشير إليه الآن الطبري. ولذا قال بعد ذلك قال مع أن في ابتداء الله الخبر بعد قوله إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بالواو بقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وتركه وصل ذلك بأوله بالفاء وأن يقول إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فلا تسأل أو فلا تسأل عن أصحاب الجحيم أوضح الدلالة. يعني إذا اعتمد الآن على معنى أو على أسلوب لغوي أنه الآن لو كان المراد النهي لجاءت فلا تسأل، لو كان المراد النهي لجاءت فلا تسأل. ثم قال طبعا أو بعد ذلك استدل بقراءة أبي وقراءة ابن مسعود وأنهما تشهدان لقراءة الرفع، تشهدان لقراءة الرفع. هكذا حرر الطبري هذه القراءة اللي قراءة ولا تسأل واعترض عليها، اعترض عليها. وسبق الإشارة أكثر من مرة إلى هذه المشكلة العلمية. طبعا الذين يقرؤون في تفسير الطبري من المتأخرين يشنعون عليه بهذا المنهج، ولهذا يعني أحسنهم حالا من يشير إلى أن هذه القراءة متواترة مثل ما عندنا الآن في تحقيق الدكتور عبد الله التركي ومن معه، جاء في الحاشية قال القراءتان متواترتان لا مدخل لترجيح إحداهما على الأخرى. طبعا الذي قال هذا القول قال لا مدخل لترجيح إحداهما على الأخرى هذا يجهل طريقة العلماء المتقدمين من القراء، الذي قال لا مدخل يجهل هذه الطريقة، وإن كان هذا المنهج قد سلكه كثير من المتأخرين، سلكه كثير من المتأخرين. ونحن إذا أردنا أن نعيد الأمر إلى نصابه وإلى صوابه فيجب أن نتعامل مع هذه القضية العلمية بالعمل التاريخي، الاستقراء التاريخي. فنحن إذا رجعنا الآن إلى مسألة الاعتراض على القراءات وهي يعني معضلة تعتبر ومشكلة وتحتاج طبعا إلى, إلى, إلى, إلى بحث مستقل، يجب أن يكون عندنا نظر تاريخي. وسبق أن أخذنا في قول ما ننسخ من آية أو ننسها اعتراض سعد بن أبي وقاص، ولا لا، اعترض على قراءة تعتبر بالنسبة لنا متواترة، تعتبر بالنسبة لنا متواترة. فلنأتي ونعترض على سعد بن أبي وقاص ونقول له أنه اعترض على قراءة متواترة؟ الجواب لا. عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا اعترضت، ابن عباس، يعني جماعة من الصحابة وقع عندهم مثل هذه الاعتراضات الفردية على قراءة اعتبرت بعدهم متواترة. وإذا استمريت تنظر أبو عبيد القاسم بن سلام، ابن مجاهد مسبع السبعة، والطبري ومكي بن أبي طالب والداني وغيرهم لهم اعتراضات واختيارات وترجيحات وكانوا يرجحون. فالزعم بأنه لا مجال أو لا مدخل للترجيح دائما الأخرى هذا الكلام غير دقيق، وإنما هو من منهج المتأخرين، من منهج المتأخرين، ثم استقر الأمر على هذا. أما منهج المتقدمين فلم يكن عندهم أي إشكال في هذا الباب، وكانوا يرجحون قراءة على أخرى، وكانوا يذكرون علل الترجيح، وأحيانا علل الترجيح قد تكون من الغرابة بمكان عند من لا يعرف علل الترجيح عند القوم، يعني عند أهل القراءة. ونحن لا نتكلم الآن عن القراءة أناسنا قراءة، لا، هم أساطين هذا العلم مثل المكي ومثل ابن مهران ومثل ابن غلبون الأب والابن وغيرهم، يعني جماعات من أهل العلم ما كان عندهم إشكال في هذا، من ما كان عندهم إشكال في هذا. فإذا مسألة ترجيح القراءات يجب أن نأخذها في إطارها التاريخي، أن نأخذها في إطارها التاريخي. وحينما نأخذها في إطارها التاريخي لا نشنع ولا نبدع ولا نكفر إلى آخره مما قد يصدر، ونقول هذا في إطار التاريخ كان العلماء بهذه الطريقة، لكن استقر الأمر بعدهم على أن هذه القراءة كلها صحيحة فلا مجال للترجيح، لا مجال للترجيح. لكن هم كانوا يرجحون، فلا يمكن أن ننسف كل عمل هؤلاء المتقدمين لأننا نحن استقر عندنا الأمر على عدم الترجيح. هذا أقل ما يمكن أن يقال، يعني أقل ما يمكن أن يقال في هذا الباب، أن ننتبه أنه لا يشنع على هؤلاء، وإنما يفهم كيف جاء ومن أين جاء، بل أنه يفهم أنه لم يجع عن واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، بل كان يكاد يكون هو المنهج العام عند القراء. وإلا لماذا بعض القراءات انحسرت مع أنها كانت مشهورة في وقتها، وبعض القراءات استمرت؟ القراءات التي انحسرت وصارت شاذة كانت في وقتها مشهورة وكان يقرأ بها، كان يقرأ بها، ثم انحسرت واستقرت قراءات أخرى. فهذا الباب باب شائك جدا جدا، وعدم البصيرة فيه توقع بالأحكام الخطأ، وأيضا توقع يعني تضعيف مذهب هؤلاء الأئمة، وأحيانا قد تصل إلى حد تسفيههم. ومن يعني طرائف القدر، يعني عرض علي بحث أحد الأساتذة فطلعت عليه، فكان يناقش قراءة ابن عامر الذي يسألون به والأرحام، معروفة القراءة، آسف حمزة معذرة، فجاء بالذين اعترضوا على القراءة. الذين اعترضوا على القراءة هم أساطين القراء، سادة القراء اعترضوا على القراءة، ثم ذهب إلى متأخرين كالرازي وأبي حيان والطاهر بن عاشور، هؤلاء المتأخرين، وذكر كلامهم في تصحيح قراءة حمزة، وزعم هو أن الذين صححوا قراءة حمزة واعتمدوها هم من كبار العلماء، وأولئك صغار علماء، بالعكس أولئك أقوى بكثير ممن يعني استندت إليهم، لأن هؤلاء أولئك جمعوا بين القراءة، يعني معرفة القراءة والتفسير واللغة والنحو، يعني عندهم الأدوات متكاملة. فنحن نقع في مثل هذه الإشكالات، فيجب أن نفرق بين أمرين: استقرار القراءات واشتهارها، والتاريخ الذي مرت به هذه القراءات. هاتان مسألتان متغايرتان. فما نحكم على العلماء بعد استقرار هذه القراءات؟ ما نحكم عليهم، وإنما نوجه أقوالهم، نعلل لهم لماذا قالوا بهذا القول، ثم بعد ذلك نقول أن هذه القراءة التي اعترضوا عليها استقر المر عليها بين القراء واشتهرت ومضت. هكذا يستخدم، هذا هو الأسلوب. أما أن نأتي بعبارات الاستنكار والاستهجان والتضعيف لمذهب هؤلاء العلماء المتقدمين وهم المرجع، يعني هو الآن في موطن آخر سيعتمد عليهم ويشيد بهم، في موطن آخر لابد يعتمد عليهم ويشيد بهم، وأنهم أئمة القراءة. طيب لماذا صاروا أئمة القراءة هنا وهنا لم تعتبرهم أئمة القراءة؟ فهذا النظر مع الأسف في تاريخ القراءات نظر مزعج، أن تجعل ما حدث بعد الاستقرار حكما على ما كان قبل الاستقرار، والمناهج المتقدمين تلغيها ثامة وتعتمد مناهج المتأخرين. هذا يحدث يعني بلبلة لمن يقرأ ويبحث، أما الذي لا يقرأ ولا يبحث فهذا مرتاح، ما عنده مشكلة. يعني الذي لا يقرأ ويبحث هو جاهل بهذا الأمر فما عنده إشكالية، لكن أنت حينما تقرأ في كتاب مكي بن أبي طالب اللي هو الكشف عن وجوه القراءات، ستجد أنه يرجح بين القراءات ويذكر علل لها ويقول لماذا هذه القراءة مقدمة على هذه القراءة. أحيانا يذكرها، يعني يقدم قراءة على قراءة لوجود النظائر، أحيانا يقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأحيانا يقول لتفسير ابن عباس كذا، فيأتي بعلل أنت لجهلك بهذه الأساليب عندهم قد تستنكرها وتستهجنها، كيف يرجح بين القراءات بهذه الطريقة؟ وهذا منهج سائد ومسلوك عندهم ما فيه أي إشكال. وهو كتب كتاب التبصرة في القراءة السبع، لما كتب كتاب التبصرة في القراءة السبع ما اعترض على هذه القراءات، يعني اعتمدها كلها على أنها إيش قراءات مشهورة عن أئمة الأمصار. وكتاب الكشف كتاب دراية كما قال هو، وذاك سماه كتاب دراية، وهذا كتاب إيش هزف، سمى التبصرة كتاب رواية والكشف سماه كتاب إيش دراية. ولما جاء عند كتاب الدراية صار يتعامل مع القراءات بهذا، يعني نزل إلى إلى إلى إلى محيط الاحتجاج، ليس إلى محيط إيش الرد والاعتراض. ولهذا يجب أن نعرف مقامات أيضا العلماء في التعامل مع هذا مع هذه القراءات. المسألة طبعا تطول، لكن كلام الطبري أو عبارة الطبري هو يسقط القراءة الثانية، يعني كلام الطبري كما واضح يسقط القراءة الثانية، لكن نحن يجب أن نبحث ما الذي جعل الطبري وما الذي دعاه لنسقط القراءة الثانية. ويجب أن نعلم يقينا أنه لا يمكن أن يقع في حس الطبري أن قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعترض عليها. نحن نعرف أنه يعظم الآثار، يعظم آثار الصحابة والتابعين واتباعهم، ولا يعظم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستحيل هذا، يعني يستحيل. فإذا هو له منهج أو له رأي في هذه القراءات لم يتبين، يعني لم يتبين لنا. أنا طبعا بالنسبة لي عندي فيه رأي لكن لن أتكلم به، لكن أنا أقول من يتكلم عنه لم يفهم رأي الطبري في القراءات. افهم رأي الطبري في القراءات أولا ثم تعالى وإيش وحاكمه. هو في كل ما يمكن يأتي ويعترض على قراءة أنت تعتبرها متواترة، ما يمكن يعترض على قراءة يرى أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعترض عليها إطلاقا، هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأننا نرى أن منهجه أنه يعتمد على آثار التابعي أتباع التابعين ويعظم آثار أتباع التابعين، فالتابعين فالصحابة، فمن باب أولى أنه يعظم إيش ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشعر أن عنده في القراءات منهجا. لكن مع الأسف أنا لم أرى أحد ممن اعترض على الطبري أو غمزه أو طعن فيه من المتقدمين كابن العربي أو غيرهم استبان منهج الطبري ورأيه في القراءات، مع أنه في مقدمته أشار إلى هذا إشارة لما جاء عند الأحرف السبعة واختار أن عثمان اختار حرفا مع اللجنة، لأنه قال اكتبوا لغة قريش بلسان قريش، أنه اختار حرفا وأنه الستة تركها تخفيفا على الأمة، يعني ما فعله عثمان تخفيف على الأمة. وقال لما جاء في في في معرض كلامه بعد أن تم تقرير المراد بالأحرف السبعة، قال وأما ما اختلفت فيه القرأة من فك وإدغام إلى آخره، قال فعن الأحرف بمعزل. إذن هو عزل الأحرف عن اختلاف إيش القراء. فهذا يشعرك إذن الآن في بداية منهجه في أن القراءات شيء والأحرف شيء، متباينان لا علاقة لهذا بهذا. طيب كيف جاءت القراءات؟ من أين جاءت؟ كيف قرأ هؤلاء؟ هذا لم يبن عنه إبانة واضحة، قد يكون أبان عنه في كتاب الجامع في القراءات، لكن في تفسيره لم يبن عنه. لكن طريقته في معالجة القراءات تشير إلى منهجه ولرأيه في من أين جاءت هذه القراءات، يعني كأنها تشير إلى هذا الرأي الذي في ذهنه، لكنه هنا لأن الكتاب كتاب تفسير لم يصرح به. وأنا لا أستبعد أنه لو وجد كتابه في القراءات أن يكون قد أبان صراحة عن منهجه في هذه الأسانيد ويعني كيف قرأت. ولا لا يمكن، يعني لا يمكن لرجل معظم للنصوص ومعظم لآثار السلف أن يظن به أنه يوقن بأن هذه مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعترض عليه هذا الاعتراض. ونحن نرى اعتراضاته اعتراضات درائية وليست اعتراضات من جهة إيش الأثر، يعني ما اعترض ما قال هل هذه ثابتة أو غير ثابتة، وذهب يعترض عليه درائيا، وهذا يقوي الفكرة التي ذكرتها لكم. المسألة عنده فيها إشكال، قصدي فيها نظر خاص به، فيها نظر خاص به. فنحن يعني أيضا رعاية لحق مثل هذا الإمام وأمثاله من العلماء يجب أن نقول هذا الكلام، وأيضا رعاية لعلم القراءات ولما استقر عليه نقول ذاك الكلام. أن هذه النتيجة توصل إليها الطبري لا يعني أننا نقتنع بها أو نتبناها، ولكننا نفسر ونعلل لماذا قال هذا بهذا القول لكي نفهم منهجه. أما حينما نأتي نقول نعم القراء الآن مجمعون على ولا تسأل وما فيها أي إشكال عندنا فيها، أن قراءة صارت مشهورة وقرأت بها قراءة الأمصار ولم يقع عليها إشكال. هذا باختصار ذكرته عن أكثر من مرة، هذا باختصار ما يتعلق بمسألة اعتراض على القراءة. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي أنه حينما تكلم عن القراءة الشاذة ما عندنا إشكال جميعا، ما في إشكال، تكلم نتكلم ونعترض، وقد إيش يعني قد يعني نستنكر استنكارا شديدا. لكن هنا الآن هل سنستنكر مثل استنكارنا هناك؟ أنا أقول لا، يجب أن يكون عندنا يعني تنبه. لو رجعت إلى أئمة القراءة ماذا قالوا عن هذه القراءة وكيف وجهوها، ستجد مثل الطبري من اعترض بنفس المسألة، ولم قد ما يكون اطلع على كلام الطبري، لأن هذا المنهج منهج مسلوك عندهم. يعني الجانب الدرائي، الجانب الدرائي في الاعتراض على القراءات جانب مسلوك وواضح في كتب توجيه القراءات، بدءا ممن انشهر عنه اللي هو عبيد القاسم بن سلام ومن جاء بعده، لأن ما عندنا احنا قبل يعني قليل ما نقلت أقوال قبل أبي عبيد القاسم بن سلام. ولهذا لو أخذ توجيه القراءات يعني من القرن مثلا الأول إلى عهد أبي عبيد القاسم بن سلام وجمعت، لأنه أبو عبيد القاسم بن سلام جمعت توجيهاته، لو درست قبله لو وجدنا يعني أو على الأقل وقفنا على شيء من هذا المنهج عند المتقدمين، يعني الذين هم قبل أبي عبيد القاسم بن سلام، لأن توفي سنة 224، سنة 224 قبله، هل نقل لنا شيء من الآراء ولو بدا من الصحابة كما أدركم إلى هذا الوقت اللي هو وقت أبي عبيد القاسم بن سلام؟ لأن هناك كتب في القراءات لكنها غير موجودة، يعني غير موجودة، لكن قد نقف من خلال كتب توجيه القراءات أو شيء على إسنادات لبعض هؤلاء العلماء. هذا باختصار ما يتعلق بمشكلة هذه القراءة، وأرجو أن أكون قد أبنت ووضحت المسألة يعني أيضا بما يفهم، لأن هذه الإفهام أحيانا يكون فيه إشكال، يعني قد تقصر العبارة فيقع إشكال. نعم. طب شيخنا، يعني كأن يعني شروط القراءة المعتبرة التي استقر عليها الأمر مؤخرا نحت صحة السند ووافقة اللغة والرسم، كأن الإمام الطبري يعمل شروط أخرى تتعلق ب أو أدوات أخرى تتعلق ب بالمعقول أو ب يعني بخارج هذه الأطر الثلاثة. يعني الآن يعني نقدر هذه القراءة لو إحنا الشروط المعتبرة هذه إنما تجاوزها ودخل في أمور أخرى في الجانب الدرائي. لا هم حتى الطبري ترى يعتمد هذه ما يسمى، سواء سميناها شروط أو أركان، وإن كان هذا في تجاوز في التعبير، هذه موجودة عند الطبري وعند أبي عبيد القاسم بن سلام قبله وعند الجماعة كلهم، ما عندهم مشكلة فيها. لكن كيف يتعاملون معها، كيف تنزل في أرض الواقع، هذه المشكلة أننا ما ننتبه لها. لم تصر شروطا أو أركانا إلا عند متأخرين. أما تقرأ كلام مكي تجد نفس الكلام في كتاب الإبانة، ونفس مكي في كتاب الإبانة تقرأ له في كتاب الكشف قد تقول هذا متناقض، كيف هذا يتكلم كذا ثم يعترض هنا؟ ما يمكن. ولم يقول لكنها منهج، يعني منهج ابن الجزري رحمه الله تعالى وخاتمة المحققين. يعني ابن الجزري لما جاء في كتاب النشر، وهذا دائما أنصح الطلاب بقراءته قراءة متأنية، لما جاء يتكلم عن القراءات وذكر بدل هذه الشروط الثلاثة والأركان ذكر ثلاث شروط أخرى في القراءة المقبولة، ذكر صحة السند واشتهار القراءة وتلقيها بالقبول. هذا هو واقع القراءات، يعني واقع القراءات الحقيقي هو صحة إسنادها إلى قارئها، اشتهار هذه القراءة عن قارئها، تلقي علماء القراءات لها بالقبول. إذا وقعت هذه الشروط الثلاثة، هذه تسمى شروط، إذا وقعت هذه الشروط الثلاثة فهي قراءة معتبرة. شيخنا، يعني هي وقعت هنا في هذه القراءة ومع ذلك إمام الطبري اعترض عليها. أحسنت، هي وقعت هذه الشروط عند غيره، أما عنده فلا. نعم هذا صحيح. يعني شيخنا، يعني اعتراضه ليس ضمن أحد هذه الشروط، يعني عندما يعني نقدها لم يكن نقدها بناء على أحد هذه الشروط اللي هو كلامي عن الصحة والاشتهار والقبول. أي نعم، يعني هنا اعتراضه ليس ضمن هذه لا هو معليش هو الآن لم يقبلها هو لو كانت صحيحة ومشتهرة ومقبولة مقبولة كان ما اعترض عليها. ولهذا هو أحيانا يقول إيش قراءتان مشهورتان في الأمصار يجعل الشهرة إيش قيدا للقبول. لكن هنا عنده ليست مشهورة لأن قرأ بها من نافع. ولهذا تلاحظ عبارته وطريقته قال قرأ عامة القراءة ثم قال عن وقرأ ذلك بعض أهل المدينة ولا لا؟ يعني هو قارئ المدينة نافع ماشي. الانفراد عند الطبري فيه إشكال ويعالجها بمعالجة آثار، فهذا الانفراد عنده فيه إشكال. يعني لم يظهر من نقده أنه انتقد هذه الجزئية أنها ليست مشهورة. لا هو طريقة عرضه لها هذه هو اللي جعله وجعله يتسلط على الدراية بداية الأثر بداية الرواية أن الذي قرأها قليل اللي قرأها قليل ثم ذهب يناقش هذه القراءة. وترى هذا سالك في تفسيره كاملا فيما يتعلق بالقراءات. جميل. نعم الشيخ الجزم قال أنها ماتت على السياق مع أنه يعني واضح أنها يعني متسقة بالسياق حتى مع الجزم. لا أنا أتكلم إحنا عن رأيه ولا هي ما دام قراءة ثابتة حتى لو قلنا إنها ما تناسق مع السياق نقول لو ما تناسقت مع السياق يمكن أن تكون جملة معترضة. إيه ولهذا في شوان أخي في أحد المعاني التي ذكرها العلماء في قول ولا تسأل أنه جاء استفهام من باب التفضيع والتعظيم، يعني كان يقول لا تسأل عن حالهم يعني من شدة ما سيلاقون، وليس المراد نهيه عن أن يسأل. وهذه أحد التوجيهات التي ذكرها العلماء في هذه القراءة. لكن هو الطبري فهم هذا الفهم أن المراد بها ظاهرا بناء على رواية محمد بن كعب القرظي. محمد بن كعب القرظي نزل الآية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الأبوين ما حالهما فقال كيت كيت كيت، فما عنده في الآثار إشارة إلى المعنى الآخر. لكن هذا المعنى الآخر ذكره بعض المتأخرين أن الاستفهام ممكن يكون للتفضيع والتعظيم وليس المراد النهي نفسه. نعم كيف؟ لا لا المنهج الطبري بالقراءات ممكن ترجع لرسالة الدكتور زيد بن محارش، يعني ذكر يعني جملة كبيرة صالحة في هذا. لكن لا ها لا في بقايا يعني في أشياء بقيت، لكن أنا ما عندي شيء فيها الحقيقة. أنا ما الآن ما أستطيع لأن تبغى لها استقراء، يعني تحتاج الاستقراء لكل المواطن، وأنا بدأتها مع بعض الطلاب ولكن ما أكملنا، ولو أكملنا يمكن ظهر يعني ظهر أشياء كثيرة جدا جدا. لأنه جاءت عندي قرابة 400 صفحة أن أفردنا فقط القراءات، يعني حتى كان يمكن يخرج بكتاب. لا تسألوني أين هو الآن ما أعرف وين والله، لكن أذكر أني كلفت واحد جزاه الله خير يعني بمقابل مادي قلت استخرج لي من الطبري فقط تعليقه على القراءات، فاستخرجها فبلغت طبعا بال طباعة اللي هو الإفور هذا 400 ورقة تقريبا. وبدأنا نقرأ لكن عاد يعني انقطعت القراءة وما أدري عاد وانفض السامر ما كمل. لكن لو وجدتها ترى أيام هذا جسمه هو كاسيت لا يا شيخ الفلوبي هذا فلوبي هذا أكيد موجود عندي الآن وعندي بعد هذا أروح أراجع علشانك ذكرت أروح أراجع. إذا وجدت هذه على الأقل ناخذ يعني نستفيد منها اللي هي الاوراق اللي كانت طبعت او استخرجت. لهو المنهج يعني أنا عندي فيه بعض اشارات لكن لا استطيع ان اتكلم بها لانها صعبه، يعني بيكون فيها اشكالات كثيره لانه بدايه ما هو فصل بين القراءات والاحرف هي بدايه الخط انه ترى الاحرف انزل القران 7 احرف يفهم منها نقط. طبعا نعم صحيح صحيح أن ما تناقش يعني ذاك الزمان بما استقر. الاستقرار مرحلة استقرار غير مرحلة إيش عدم الاستقرار، يعني غير مرحلة عدم الاستقرار. إذا كان حفص عن عاصم غير موجودة روايته إطلاقا في تفسير الطبري، يعني حفص عن عاصم نقرأ فيها لا توجد إطلاقا في تفسير الطبري، وهذا جزما. وأنا تتبعت مفردات الطبري، مفردات حفص في الطبري، وقفت على نصوص واضحة جدا أن الطبري لم تكن من مروياتها رواية حفص عندنا الآن. فأنت لما تجد حاكمه على ما استقر هذه مشكلة. ولذا من أخطاء كل من طبع تفسير الطبري أنهم طبعوا على رواية حفص التي ليست عندهم، يعني رواية حفص ما هي عنده ويطبعونه على رواية حفص، وهذه مشكلة. وهو صاحب لا مش مهرة قبلهم، هي وهو صاحب اختيار، يعني هو صاحب اختيار حين اختار القراءتين معنا، حين اختار قراءة على قراءة، ومشهور طبعا اختيار أبي جعفر بن جرير الطبري، مشهور بعض الكتب أشارت إليه. نعم. السلام عليكم. قال: وقد كان بعض نحويي البصرة يوجه قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إلى الحال، كأنه كان يرى أن معناه إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير مسؤول عن أصحاب الجحيم، وذلك إذا ضم التاء وقرأه على معنى الخبر، وكان يجيز على ذلك قراءته ولا تسألوا بفتح التاء وضم اللام على وجه الخبر أيضا، بمعنى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير سائل عن أصحاب الجحيم، وقد بينا الصواب عندنا في ذلك. نعم، طبعا هذا الكلام الذي ذكره أولا قبل القراءتين الذي ذكرهم السطرين هذه، هذا أصله عند الفراء، هو الذي ذكر هذه القراءات عن أبي وعن ابن مسعود. بعض نحويي البصرة يريد الأخفش، وهذا الكلام موجود في معانيه لمعاني القرآن له الجزء الأول صفحة 153. طبعا عبارة الأخفش عشان تكون توازنون بها، يقول وقد قرأت ولا تسأل، وكل هذا رفع لأنه ليس بنهي وإنما هو حال، كأنه قال أرسلناك بشيرا ونذيرا وغير سائل أو غير مسؤول، وقد قرأتا جزما جميعا على النهي. هذا كلام الأخفش في معانيه نفس الكلام الذي ذكره هنا. طبعا من باب الفائدة، هل الطبري كان ينقل بالنص أو كان يعني يتدخل في النص فيختصر أو ينقل بالمعنى؟ هذه مسألة كيف نستطيع أن نجزم بها؟ جميل، بالموازنة. أنا لماذا قلت هذا؟ سأذكر لكم يعني موضوع مما يحز يعني أيضا في خاطر البحث الأكاديمي. الأكاديميون لهم هموم، الله يعينكم علينا، هذا كل واحد له. طبعا العسكريون اللي مجمعون سوليف تكون عسكرية كلها وهكذا، قس على ذلك. هذا الموضوع لموضوع موارد الطبري في تفسيره، موارد الطبري في تفسيره، هذا حقيقة يحتاج له يعني من الباحثين من يكون ذا قدرة. أنا كنت أريد أعبر تعبير لكن الله سبحانه وتعالى مسكها منك، قال لا تخرج، الحمد لله ما خرج، لأنه قد يكون قد تأخذه باحثة لأنه تكون قديرة على هذا، ويحتاج إلى باحث يكون يعني ذا بصر يعني مفتح شوية. يعني مثلا لما يأتي عند هذا النص بهذا النص ما يكون حرفي، لأنه إذا طابق حرفيا سيجد الكلام الأخفش، وهذا كلام من حيث المعنى نفسه لكن مختلف في في في في إيش في الترتيب وغيره. فعندنا احتمالان: إما أن تكون الرواية التي عند الطبري لمعاني الأخفش غير الرواية التي عندنا، هذا احتمال الأول، وإما أن يكون الطبري تصرف بالنص. فكيف نستطيع أن نعرف؟ نستطيع أن نعرف حينما نتتبع نقولات الطبري عن الأخفش، وننظر نتبع نقولات الطبري عن الفراء وننظر فيها، قد يكون نخرج بنتيجة أن الطبري يتصرف في ماذا؟ في النص، يختصر كذا إلى آخره. فأنت كيف تعامل مع المصدر؟ هذه قضية كبيرة جدا جدا، هي تحتاج إلى واحد كما قلت لكم يناقش مثل أو, أو, أو يبين عن مصادر الطبري، يعني من أين جاء الطبري بقراءة أبي بن مسعود. أم يعني ليست شطارة أن نقول لكم هذا أصله في الفرة، موجود في الفرة ولا ذكره أحد غيره، والفرة من مراجع الكبرى وهو الذي ذكر هذا، فأكيد بيكون إيش نقله من من؟ يكون نقله من الفرع. فإذا نعرف المصدر بهذه الطريقة، إذا كيف نقل المصدر؟ كم مرة نقل منه؟ هل اعتمد عليه، هل اعترض عليه، هل رجحه، رجح به، كل هذه الأشياء تحتاج إلى معالجة في مصادر الطبري وأثره على تفسيره، يعني أو يعني موارد الطبري وأثره عليه على تفسيره. يعني كلا أو طبعا لا شك أنه بحث إيش ضخم، يعني لو يعني أقيم هذا البحث لكان نافعا. طبعا من اللطائف في هذا، طبعا هي اللطيفة أذكرها هي فنية يعني ليست ذات بال، لكنها بعض التفاصيل في البحث، يعني بعض التفاصيل في البحث تدل على حسن في الذهن، بحيث مثلا هو أحيانا يذكر رواية، يحد من يقول حدثنا فلان فلان عن معمر بن المثنى. طبعا الذين رووا كتاب معمر بن المثنى عنه عدد من تلاميذه، فلو وقف الباحث على النسخة المخطوطة لهذا الكتاب فتكون هي إيش المقدمة، ثم يعني يضبع لنا إيش صورة منها تبين هذه كتاب كذا كذا برواية فلان كذا كذا، فيكون إيش أعطانا أن هذه الرواية لازالت موجودة، يعني هذه الرواية لازالت موجودة. هذا طبعا فن في التعامل مع الموارد، طبعا لا نطالب به دائما، لكن لو وجد فهذا جيد، أما ما تقول طالب أنه يبحث المخطوطات من أجل جهل، لا، لكن على الأقل مرت معك في الطريق اقتنصها وصورها لنا وقل هذه الرواية اللي ذكرها الطبري هي كيت كيت موجودة في المكان الفلاني كذا كذا كذا، بسط. فهذا يضاف إلى الموارد، وهو كما قلت لكم هو من اللطائف، لكنه أيضا يفيد الباحثين، يعني وآلوا مجرى يعني موضوع يعني ذو شجون، لكن أذكره فقط لأني ذكرت لكم النص كيف، حتى نص الفرة سيأتينا نفس القضية، كيف تعامل معه الطبري، ماذا نقل منه، لماذا اختزله، ماذا أضاف عليه، في أشياء تختلف بين النص الموجود بين أيدينا وبين النص الموجود عند الطبري. والفرة الرواية الموجودة عند الموجود المطبوعة غير الرواية الموجودة عند الأزهري، لأن السند فيها مختلف، يعني الأزهري ذكر الإسناد إلى الفرة غير الإسناد اللي موجود في الرواية المطبوعة، فهذا حينما نوازن بينهما يجب أن نعرف أن هذه رواية وهذه إيش رواية، لكن في النهاية ستتقارب، ما يكون في كلام أنه في النسخة دي الفرة يجب مثلا يثبت حكما وتلك بينفي حكما، لا، لكنها بتكون الصياغة تختلف، قد يكون فيها إضافات هنا تعديلات إلى آخره. نعم بلى، ممكن احتمال أن يكون قاله من حفظه، احتمال بناء على أنه إملاء. نعم. قال: وهذان القولان اللذان ذكرتهما عن البصري في ذلك تدفعهما ما روي عن ابن مسعود وأبي من القراءة، لأن إدخالهما ما أدخل في ذلك من ما ولن يدل على انقطاع الكلام عن أوله وابتدائه وابتداء قوله ولا تسأل، وإذا كان ابتداء لم يكن حالا. وأما أصحاب الجحيم فإنهم أهل الجحيم، والجحيم هي النار بعينها إذا شب وقودها، ومنه قول أمية بن أبي الصلت: إذا شبت جهنم ثم دارت وأعرض عن قوابسها الجحيم. القول في تأويل قوله قبل في نقل عن الفرة في أيضا في نفس الآية في اعتراف في ذكره لكلام أبي، هو قال الفرة يقول: قرأها ابن عباس وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين جزما اللي هي ولا تسأل، وقرأ بعض أهل المدينة جزما، وجاء التفسير بذلك، يقصد رواية من؟ محمد بن كعب القرظي، إلا أن التفسير على الفتح التاء على النهي، والقراء بعد ذلك على رفعها، والقراء بعد على رفعها على الخبر ولست تسأل، وفي قراءة أبي وما تسأل، وفي قراءة عبد الله بن مسعود أو قال عبد الله ولن تسأل، وهما شاهدان للرفع. هذه عبارة إيش الفرة، فأخذ منها الطبري هذا وذكره هنا أن شاهد الرفع واحتج بها، يعني قراءتين شدتين احتج بها على إيش على كلام الأخفش، يعني احتج بالقراءتين على كلام الأخفش. نعم الشيخ. هذا قراءتين احتج بهما على قراءة كلام الأخفش شاذتان ليس كذلك؟ إلا شاذتان احتج بهما. نعم، لأنه نظر إلى المعنى، وهذا يدلك على أن العالم يعني الأدلة عند العالم متنوعة متعددة. هو الآن أحيانا يعترض على قراءة ويشذذها ويبعد معناها، وهنا الآن اعتمد معناها، وهذا يدلك على أن القراءة الشاذة يعني قرينة في العلم وليست إيش قاعدة كلية. يعني مشكلتنا نحن الآن نحبس أحيانا أنفسنا بالقواعد، يعني هذه قرينة، لأن نحن الآن لو رجعنا أو لو أردنا مثلا نقول القراءات الشاذة عند الطبري وطريقة التعامل معها لن يكون عندنا طريقة واحدة. فهنا الآن أعمل معنى القراءة الشاذة، وفي الدرس الماضي وجدناه إيش يعترض على القراءة الشاذة وأيضا يشدد فيها المعنى، يعني يعترض عليها وعلى معناها. فإذا مسألة الاعتماد على القراءة الشاذة ليس قاعدة، ما نقول يحتج بها في اللغة كذا يحتج بها في التفسير، هذا كلام مطلق عام، يعني هذا كلام مطلق عام. إذا جئنا إلى التعامل سنجد لا، أن القراءة في الحقيقة القراءة الشاذة هي مجرد قرينة، والقرينة القيمة فيها أنها قد تستخدم في مكان ولا تستخدم في مكان. ما تجي تحتج عليه تقول لماذا استخدمت القراءة الشاذة هنا ولم تستخدمها هناك؟ لأننا الآن أريد أن أقوي المعنى الذي ذكرته، وجدت هذه القراءة فذكرتها. أما هناك نعترض على القراءة أصلا وأرى أنها خطأ، أو أرى أن المعنى اللي فيها فيه إشكال، فما تقول بما أنك احتجت بالقراءة الشاذة هنا يلزمك أن تحتج بالقراءة الشاذة إيش هناك؟ ما هي قاعدة كلية بحيث لا أخالفها. وهذا يجهله بعض الباحثين حينما يتعامل مع هذه الموسوعات أو يتعامل مع هذه القضايا الكبيرة جدا، فيظن أنها قواعد أو قوالب ثابتة. هذه ليست قوالب ثابتة، وإنما هي قرائن، والقرائن في العلم تعمل في مكان دون مكان. نعم شيخ، لكن كقاعدة يعني إجمالية، لو قلنا أن القراءة الشاذة تعتبر إذا كانت مسندة للمعنى، هل هذه ممكن أن حتى أحيانا قد تكون مسندة للمعنى ولا يعتمد عليها؟ يعني ما أستطيع أن أجزم بها هكذا، لكن نقول هي قرينة، والقرينة يحق له أن يعملها في مكان ولا يعملها في مكان بناء على نظره في ذلك الوقت، كيف نظر إلى هذه القرينة، يعني كيف نظر إلى هذه القرينة فقط. وطبعا لا شك أنها من دقائق البحث العلمي، يعني ما نستطيع أن نقول كل قرينة يجب إعمالها في كل مكان، ما يصلح هذا، ما حد يقول به. لكن وأنت تقرأ أو أنت ستجد أنك تميل إلى هذا القول، فتجعل هذه القراءة الشاذة أحد الدلائل عندك، ليست الدليل الوحيد عنده، عنده أدلة أخرى ذكرها قبل، ثم ذكر هذه القراءة أيضا إيش دليلا آخر من أدلة. يعني نحتاج إلى إطار موضوعي حتى نعمل فيه القراءة الشاذة لتكون قرينة معتبرة. نحن نقول أن هي قرينة من حيث الجملة، لكن في تنزيلها على على على يعني تنزيلها في النصوص، في تنزيلها في النصوص ما فيها قاعدة محكمة. يعني مثلا لو رجعت إلى قول يسألونك عن الأنفال، هل هم سألوا عن حكمها أو سألوا عنها ملكا، هم يريدون ملكها؟ هو الظاهر الآن أنهم سألوا عنها حكما، لأن ظاهر الآيات وما جاء بعدها وعلموا أنما غنمتم، أنا مثلا كانت تتكلم عن الحكم، ليس لأنه إذا سألوا عن الحكم آل إلى ماذا؟ إلى الملك أو عدمه. يعني سألهم عن الحكم سيؤول الأمر إلى الملك أو عدمه، لكن إن سألوا عن الملك ما بعد سألوا عن الحكم، يعني كأنه كان خلاص كان مقرر عندهم وما كان مقرر عندهم. يعني هذا أول حدث يكون في الإسلام وأول غنيمة تكون في الإسلام فسألوا عنها. في قراءة شاذة يسألونك الأنفال، هذه القراءة لو قلنا قراءة الشاذة قاعدة أن قراءة الشاذة تحكم في المعنى، إذن واضح أن يسألونها عن إيش؟ ملكها، يعني يسألونك أن يملك الأنفال، ولا تجد أحد من العلماء وهو يذكر القراءة الشاذة يجعل هذه إيش قاعدة يحكم بها ويقوي بها هذا الشيء، وإنما يذكرونها كأحد القرائن لكنها ليست إيش قاعدة بهذا. يعني هذا مثال، يعني والأمثلة كثيرة جدا جدا. والذين كتبوا القراءات الشاذة المشكلة أنهم يذكرون أقوال المذاهب، يعني مذاهب أهل العلم، مثلا مذهب الحنابلة، مذهب كذا. العبارات العامة في المذاهب هذه ليست حكما، أنت حينما تقيد الباحث بهذه العبارات المطلقة والخلاف اللي موجود في المذهب هذا خلاف موجود مذهب أصلا. أنت إذا أردت أن تبحث اذهب إلى كتب الفروع في هذا المذهب وانظر كيف تعامل مع القراءة الشاذة. خذ المغني على سبيل المثال، على أنه كتاب إيش يعتبر كتاب في الخلاف العالي اللي يذكر على قويل ويذكر يعني المذاهب، وانظر كيف تعامل مع القراءة الشاذة، هل له انموذج واحد في التعامل مع القراءة الشاذة أو لا؟ لن تجد هذا. هو صحيح أنه نحن نتكلم عن تأصيل التعامل مع القراءة الشاذة، نتكلم عنها من حيث الأصل العام، الأصل العام ماذا يعني، ما هو رأي هذا المذهب في القراءة الشاذة. لكن لما تنزل أنت للتطبيق ستجد أن فيه إشكالات في التطبيق لو أنت فهمت أن قواعد أو قوالب مثبتة هكذا، أن كل قراءة شاذة يعني تستخدم في كذا، كل قراءة ما تجد هذا الشيء. فهم شيخ السؤال هو لا يعني ما الذي يجعل قراءة شاذة معتبرة؟ هل هو فقط نسترعي أهم شيء المعنى وأن تكون مساقة معه، أم هناك اعتبارات أخرى؟ نعم، هي أحد الأدلة. هو الآن لاحظ أنه قرر المعنى وذهب إلى ماذا يريد، وقال أنا المعنى الذي ذكرته هذه قراءة تخدمه. نعم. هذا طريقة التعامل معه. لكن ما أعرف أن واحد جعل قراءة الشاذة أصلا. لن تكون أصلا. نعم. هذا هو الكلام. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، يعني جل ثناؤه بقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق، فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة، لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القيم، ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم، لأن اليهودية ضد النصرانية والنصرانية ضد اليهودية، ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة، واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك إلا أن تكون يهوديا نصرانيا، وذلك مما لا يكون منك أبدا، لأنك شخص واحد ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة، وإذا لم يكن لك إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل لم يكن إلى إرضاء الفريقين سبيل، وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل فالزم هدى الله الذي لجميع الخلق إلى الألفة عليه سبيل. نعم، هذا الفهم الذي فهمه الطبري نحاول تتبع هل ذكر قبله أم لا، يعني ما وجدت من خلال البحث من ذكر هذا الفهم قبله، وأما الفهوم بعده فهي مثل ما يمكن أنتم الآن تفهمون من الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني لن ترضى عنك اليهود حتى تكون يهوديا، ولن ترضى عنك النصارى حتى تكون إيش نصرانيا. أما الطبري رحمه الله تعالى المفهوم من كلامه أنك لا يمكن أن تكون في آن واحد يهوديا نصرانيا، ولهذا لا تبحث إيش عن رضا الطائفتين، هكذا فهم، إنك هكذا فهم، ويعني الآية تدل عليه من حيث العموم. لكن جمهور من جاء بعد الطبري هم لم يفهموا هذا الفهم، وإنما فهموا أنه لن يرضى عنك اليهود حتى تكون يهوديا، لن يرضى عنك النصارى حتى تكون إيش نصرانيا فقط. أما أنهم هم لن يرضوا عنك لأنك لا تستطيع أن تكون يهوديا نصرانيا في آن واحد، هذا لم أجده يعني لغيره. طبعا لم أتبع جميع المفسرين، لكن يعني بعض المصادر اللي دائما اعتمد عليها قريبة تكون، حاولت أن أرى من ذهب إلى مذهب الطبري في المجد. طيب، هنا نحن أمام مجال جيد للبحث العلمي والتعامل مع أقاويل السلف. الطبري رحمه الله تعالى لم يذكر لنا أي قول من أقاويل السلف، وإذا رجعنا ما وجدنا للسلف كلاما حول هذه الآية، والآية واضحة، الآية ما فيها إشكال. أنت الآن أمام قولين: قول الطبري وقول من جاء بعد الطبري، وفهموا ذلك الفهم أنه لن ترضى عنك اليهود حتى تكون يهوديا، لن ترضى عنك النصارى حتى تكون نصرانيا. في مثل هذا المقام الأمر فيه سعة وبراح، في كونك تختار رأي الطبري أو تختار رأي غير الطبري. ما تقولي والله هذا ما في، الآن ما في الآن قول للسلف أو إجماع للسلف أو جمهور السلف، ما في يعني ما في. وهذا الذي سبق أن أشرت إليه وذكرت لكم أن بعض الآيات تكون معانيها واضحة قد لا يرد عن السلف فيها كلام، لا يرد عن السلف فيها كلام. فما لم يرد عن السلف فيه كلام فالأمر فيه سعة، أما إذا ورد السلف فيه كلام لا، فالأمر صار عندنا إيش؟ أن فيه قول، أن فيه أقوال أو فيه قول يجب ألا يعترض عليه ويرد بالكلية، لأن صار أمامنا الآن فهم، لأن صار أمامنا فهم. سيأتينا الذين أتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته بيأتينا مثال ضد هذه، طبعا لا ندعوه إلى هذا يعني إذا جئنا إليها، لكن هنا الآن كي نفرق. هناك سنجد أن السلف يكادون يجمعون على معنى وذكر معنى آخر لكن لم يذكر من قائله، وهنا لا، السلف ليس لهم أي كلام فيها. ففي فرق في التعامل مع ما ذكر من أقاويل في الآية بين هذه الآية وبين الآية الأخرى. في هذه الآية نقول الأمر فيه إيش؟ سعة وفيه براح في أن الإنسان أو الطالب العلمي يختار هذا القول الذي ذهب إلى الطبري أو يختار قولا آخر، لأنه لم يرد فيها للسلف شيء. والآية أيضا فيها وضوح لأنه قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني هؤلاء لن يرضوا عنك حتى تكون يهوديا، وأولئك لن يرضوا عنك حتى تكون إيش؟ نصرانيا. فهذا المقام مقام ما فيه إشكال، أو تذهب ما ذهب إليه الطبري. في تعارض، لأنه في تعارض في الفهم. هو الآن قال لن ترضى عنك اليهود حتى تكون يهوديا، لن ترضى عنك النصارى حتى تكون نصرانيا، فأنت إما أن تكون يهوديا وإما أن تكون إيش؟ نصرانيا. لا ما في إشكال. أما رأي الطبري يقول لأنك لن تكون يهوديا نصرانيا في آن واحد ليرضى عنك الطرفان في آن واحد. هل الآية تريد هذا المعنى لن يرضى عنك الطرفان في آن واحد حتى تكون يهوديا نصرانيا في آن واحد؟ هكذا فهم الطبري. ممكن يعترض على الطبري بهذا، أن الله لما قال ولئن اتبعت أهواءهم أنه دل على استطاعة الاتباع، يعني أن النبي لن يفعل، لكنه أن الاتباع ممكن أن يكون يهوديا أن يكون نصرانيا، ورسول صلى الله عليه وسلم لا شك لم يفعل هذا وحاشاه. لكن على الأقل إحنا لو ردنا نعترض على رأي الطبري، كما قلت لكم الطبري انفرد بهذا، يعني الطبري انفرد بهذا. لكن أيا ما كان هو المقصود تقرير مسألة علمية في هذا الباب، أنه ما دام ما ورد عن السلف فيها شيء والآية من الوضوح بمكان، فمن سلك مذهب الطبري ما لا إشكال عليه، ومن سلك مذهب من جاء بعده لا إشكال عليه. هذا الذي أردت فقط تقريره. وأيضا تذكروا هذا الكلام حينما نأتي عند الآية التي بعدها إن شاء الله، اللي هي في يتلونه حق تلاوته. ما المراد بحق التلاوة؟ نعم تفضل. قول الطبري يقول لما لقول من جاء بعده كيف؟ جميل، هذا كلام الطبري. لا، فإما أن تكون يهوديا وإما أن تكون نصرانيا عندهم، وليس إذا كان بهذا الفهم آل إلى ما قاله الطبري، لكن مفهوم لا، لن تكون إما أن تكون يهوديا ليرضى عنك اليهود أو تكون نصرانيا ليرضى عنك النصارى، هذا هو المعنى الذي ذكروه. فإذا تبين لك شيء بعد قراءته فنعم، لكن لأن فهمته أنه متبين أنه يقول لن ترضى عنك اليهود حتى. أنا طبعا أخطأت أني ما جئت بنصوص عشان تكون أوضح، لكن راجعوها إذا فيها إشكال يمكن راجعها مرة أخرى. لكن إيه لا وضحت، صارت واضحة. لو كان مثل ما قلت لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا اتضحت. صحيح، هو كما قلت نعم، جعله يقول بهذا أنه جمع الملتين ثم ذكر إيش اتباع الأهواء في مكان واحد، يعني كانوا أهواء هؤلاء وأهواء هؤلاء. لا لا بل هو لا لا هو صرح بهذا أنه لا يمكن باتباع الملتين في آن واحد. هو قال لن تكون يعني في الكلام الأخير يقول إلى الكلام الذي قبله. نعم شيخ عبد الرحمن السلام عليكم. قال وأما الملة فإنها الدين وجمعها الملل. ثم قال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء النصارى واليهود الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إن هدى الله هو الهدى. يعني أن بيان الله هو البيان المقنع والقضاء الفاصل بيننا، فهلموا إلى كتاب الله وبيانه الذي بين فيه لعباده ما اختلفوا فيه، وهو التوراة التي تقرون جميعا بأنها من عند الله، يتضح لكم فيها المحق منا من المبطل، وأينا أهل الجنة وأينا أهل النار، وأينا على الصواب وأينا على الخطأ. وإنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى هدى الله وبيانه، لأن فيه تكذيب اليهود والنصارى فيما قالوا من أن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، وبيان أمر الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، وأن المكذب به هو من أهل النار دون المصدق به. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، يعني جل ثناؤه بذلك ولئن اتبعت يا محمد هوى هؤلاء اليهود والنصارى فيما يرضيهم عنك من تهود وتنصر فصرت من ذلك إلى رضاهم ووافقت فيه محبتهم من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم بربهم، ومن بعد الذي اقتصصت عليك من نبيهم نبئهم في هذه السورة ما لك من الله من ولي، يعني بذلك ليس لك يا محمد من ولي يلي أمرك وقيم يقوم به ولا نصير ينصرك من الله فيدفع عنك ما ينزل بك منه من عقوبة ويمنعك من ذلك إن أحل بك ذلك ربك. وقد بينا معنى الولي والنصير فيما مضى قبل. وقد قيل إن الله تعالى ذكره أنزل هذه الآية على نبيه عليه السلام لأن اليهود والنصارى دعته إلى أديانها، وقال كل حزب منهم إن الهدى هو ما نحن عليه دون ما عليه غيرنا من سائر الملل، فوعظه الله أن يفعل ذلك. هنا شيخنا فوعظ الله أن يفعل ذلك. إيه نعم. فوعظه الله أن يفعل ذلك وعلمه الحجة الفاصلة بينهم فيما ادعى كل فريق منهم. طيب طبعا لاحظوا فيه فائدة فقط في هذا. الطبري يحكي أقوال بدون إسناد، هو يقول قد قيل، يعني حكى هذا القول بدون إسناد، وهذا ورد عند الطبري سيرد عندنا أيضا في يتلونه حق تلاوة سيرد قول بلا إسناد. يعني هذه الأقاويل التي يريدها بلا إسناد لو كان عندنا موارد الطبري كان تبين لنا من هو الذي إيش قال بهذا القول، يعني من هو الذي قال بهذا القول، فهذا سيعسر علينا أن نعرف من هو إلا بالموازنة في من كان قبل الطبري، لأن كثير من هذه الأقوال حينما تراجعها في من جاء بعد الطبري لا تكاد تجدها. لماذا؟ لأن عمدتهم على من؟ على الطبري، يعني مثل الكشف والبيان، مثل الماوردي، لأنهم كلهم اعتمدوا على ماذا؟ على نقولات الطبري هذه، فيحكون هذه الأقوال بناء على حكاية الطبري لها. لكن من قالها كما أبهم الطبري من قاله كذلك تلك المصادر التنقل عن تبهم، لكن لو وجدنا أحد ذكر مصدرا فهذا جيد. وهذا لاحظت إشكاليته في الإعراب، حينما يذكر أعاريب بعض البصريين وبعض الكوفيين أرجع إلى كتب الأعاريب مثل كتاب إعراب القرآن للنحاس، كتاب الدر المصون، الكتب التي تهتم بالإعراب، هجد أنهم لا يذكرون هذا القول منسوبا، يعني نادر ما تقع على قول يبهم الطبري في الإعراب أو ينسبه إلى مثلا بعض أهل البصرة بعض كذا، غير طبعا الكتب اللي ذكرناها قبل قليل، وتكاد تجده منسوبا. وهذه مشكلة أيضا من ناحية المصادر، معرفة من أين جاء هذا القول، من الذي قال به. فهذا الإبهام في النقل يعني يوقع لا شك في طبعا كقضية فنية في الإشكالية إكمال البحث، أنه هذا القول قول من، يعني هذا القول قول من. وغالبا إذا ذكره الطبري بهذا الطريقة أنه غير مرضي عنده، يعني ذكره بهذه الطريقة أنه غير مرضي عنده، ولهذا يقول وقد قيل، فيذكره من باب الحكاية، لكنه غير مرضي عنده. فهذا أيضا من أساليب تضعيف القول عند الطبري كما سبق الإشارة إليه. لعلنا نقف عند هذا الآية القادمة. بس شيخنا نرجع ضمير فوعظه الله أن يفعل ذلك، يعني مقصود به اللي هو أمر الله النبي أن يدعوهم إلى هدى الله. إيه وعظه أن يفعل ذلك، أن يفعل إيش؟ اتباع الهوى، يعني وعظه الله، مو وعظه الله أن يفعله، يعني ألا يفعل ذلك يعني. لا أنا شفت، أنا شفتك وقفت فيها. فوعظ الله أن يفعل ذلك، أن يفعل ماذا؟ مو بعضه أمره أن يفعل، وعظه يعني بمعنى قلت أن لا يفعل. نعم. لكن السياق صحيح، وضعه يعني وعظه أن يفعل هذا. يعني رأيت أن فوعظه أن يفعل ذلك، أي أي أن أي يأمرهم بأن يدعوهم إلى الهدى. لا ليس هذا هو المراد، المراد ما ذكرته أن لا يفعله. لئلا يفعله وعظه الله. نعم. أي نعم. نعم. جزاك الله، أحسن الله إليكم. طيب. الله أعلم، ما تستطيع تجزم بهذا، لا تستطيع. هذا لا تنطبق عليها القاعدة اللي هي التفسيرية، إذا كان القولين لا يتناقضان. إيه. فيحمل آية عليهم الجميع. هاي القولين معليش. من تبع اليهود ولا النصارى حتى تتبع من التفسير. لكن هو ما في إشكال، هو الإشكال أين جاء؟ الإشكال أن الطبري يقول إنه الآن أنت في آن واحد مطلوب منك أن تكون يهوديا نصرانيا في آن واحد. أنا أقصد يا شيخ أن لو رجع بعض المشاهير. نعم. فقال ما في تنافر بين المعنيين ويحمل عليهم الجميع. إذا ما في تنافر حي هلا. نجد من جرير هنا لا يقول وقد قيل يضعف القول الثاني. لا هو التضعيف وقد قيل في آية أخرى. آه نعم، أن النصارى قد دعته إلى أديانها. نعم. لكن هذا فقط أنه سبب النزول، ذكر أنه أنزلت على نبيه كذا، فإذا دعوه نفس القضية، يعني ما ظنها تؤثر، يعني هم دعوه هذا دعوه لدينا ودعوه لدينا، لا تستطيع أن تكون يهودية نصرانية في أن واحد. يعني أنا بما أني متربي على الجيل التالي متأخرين على طول راح أبادر لها، يقول لي أنا ما يتنافر ويحمل عليهم جميعا، فإن ولو جد الطبري على طول يقول لا واحد هو الصواب والثاني قيل. إيه هذا طبعا لا شك، لكن أنا رأيي أن الذي ذهب إليه الطبري شيء، والذي يحكي هذا شيء آخر، يعني هما شيئان متغيران ما يمكن يجمعهما. هل يمكن يجمعهما؟ أنا في نظري ما يمكن يجمعهما. أنا من الجيل القديم يصير وأنت الجيل التالي، يعني هو لا يمكن. أنا فاهم، وأنا وما زحك في هذا، ما أنت تقول ذلك الجيل القديم والجيل التالي، بس يعني الآن الطبري يفهم الآية أنه لا يمكن أن يجتمع كفيك في آن واحد أن تكون يهوديا نصرانيا، والثاني يقول لا يمكن تكون يهوديا، لا يمكن تكون نصرانيا في آنين مختلفين، ما يمكن تكون انتبعت يهودية صرت يهوديا، انتبعت النصرانية صرت إيش نصرانيا. وعبد الوهاب يقول أنه هذا القول يؤول إلى قول الطبري. والله ما أدري، أنا بحاول أفكر فيها أنا، وأنت تتكلم حاولت. إذا التأم القولان فأنت وصاحبك كلامكم أحق أولى، ما في إشكال. أنا أقول يعني هل في فرق يعني بين القواعد بين المتقدمين والطبري وغيره؟ لا ما في فرق، بس هذا يعمل الجميع في هذا الموطن، والطبري لا يراها من هذا الباب، فيعمل أحد القولين بس، والطبري يعمل الجميع أحيانا، يعني الطبري أحيانا يقول بالعموم أن هذا جائز وهذا جائز على حسب عباراته فيها، لكن هذه مسألة تعتمد على السياقات، يعني عالم يرى أن هذا ينطبق عليه أنها من باب اختلاف التنوع الذي يمكن أن تقبل فيه جميع الأقوال، وهذا يرى لا أن هذه الآية معناها كذا، وهذا طبيعي يعني ما في إشكال في العلم. على قول الطبري ما يلزم ما يلزم ما يلزم إن في وقت واحد. المهم إنه هذا ولا دعوه هذا ولا دعوه ما يلزم. لا هي غير من ليست من مروياتها أصلا ما رواها يعني ممكن تقول غير مشهورة عنده هو. طبعا هذا يا شيخ من باب يعني حتى مشهورة عندنا يعني القاضي ولا أحد المسؤول تقول له نفس العبارة عبارة الطبري ترك ما أنت براضي الجميع هذا كتب بس تشوف الصواب وخلى أي ممكن هذا نعم. لكن هو عموما هو يعني الآن وهذه جميلة وين أنا قلت لكم أن هذه محل دراسة لأشياء متعددة. مثلا أنت كيف فهمت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ أنا قبل ما أقرأ كلام الطبري ما كان عندي إشكال أنه معناه مثل معنى ذكره متأخرون لن ترضى عنك اليهود حتى تكون يهوديا ولن ترضى عنك النصارى حتى تكون نصرانيا، وليس المراد لن ترضى عنك الطائفتان في آن واحد حتى تكون في آن واحد يهوديا نصرانيا. نعم والله ما أدري يعني إيش وجهه اللي استدل به. لعلها لا شيخنا أي نعم نعم مكيدك بيكون هذا المعنى لن ترضى عنك اليهود والنصارى مجتمعون أو في آن واحد حتى تكون إيش يهودية نصرانية في آن واحد، وهذا لا يمكن اجتماعه يعني هذا كانه من باب المحال. فما دام من باب المحال لا تطلب لا رضا اليهود ولا رضا إيش النصارى، هذا على رأي الطبري. وعلى رأي الآخرين لا، يقول لك لا تتبع هؤلاء وكما أيضا لا تتبع هؤلاء، لأنك لو اتبعت أحد الطائفتين اتبعت أهواءهم وضللت، وهذا أريح في الفهم وأقرب. شيخنا عندنا لا هي يعني قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما قال اليهود والنصارى، فلعل ولا النصارى لا لأن تأتي ولا النصارى ولا في ما كان بمعنى الجمع يعني تكون لا للتقوية فقط، ما أتوقع أنه يكون هذا، قد يكون هو طبعا سبب قولي بهذا، لكن لا قد تأتي أحيانا للتقوية تقول لا تأخذ هذا ولا هذا، نفس ما قلت لا تأخذ هذا وهذا هي نفسها، لكن تقول لا تأخذ هذا ولا هذا فتجي لا للتقوية، يعني شيء كان فيها شيء من التأكيد فقط. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.